بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 29 بعد 500، الوقفات التدبرية. أولا، خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. الخشوع في البصر الخضوع والذلة، وأضاف الخشوع إلى الأبصار لأن أثر العز والذل يتبين في ناظر الإنسان. قال تعالى: أبصارها خاشعة، وقال تعالى: خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. إذن ربنا يقول: خش عن أبصارهم، أي يخرجون من قبورهم، والحال أن أبصارهم ذليلة خاضعة من شدة خوفهم وفزعهم، كما قال تعالى: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون. وقال سبحانه: قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، أي يخرجون من القبور فيتوجهون إلى موقف الحساب، وكأنهم في انتشارهم وكثرتهم جراد منتشر. الذي من الذي يعنينا؟ فكل شيء في القرآن يعنينا، لكن ثمة أشياء تتكرر. فهؤلاء يخرجون وأبصارهم ذليلة، وتأمل كم أن الإنسان يطلق بصره فيما لا يحل، ويتصفح ما لا يحل، ويبحث عما لا يحل. فليعلم الإنسان أنه أول ما يخرج من القبر سيخرج ذليلا إن أدمن على المعاصي ولم يتب منها. ثانيا، مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. مفهوم ذلك أنه يسير سهل على المؤمنين، يعني هذا ما يتعلق بمفهوم المخالفة. ربنا يقول: مهطعين إلى الداع، أي يخرجون من قبورهم مقبلين مسرعين إلى الداعي تلبية لندائه، كما قال تعالى: مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وقال سبحانه: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له يقول الكافرون هذا يوم عسر، أي يقول الكافرون بالله يوم القيامة هذا يوم في غاية العسر وفي غاية الصعوبة والشدة، كما قال تعالى: وكان يوما على الكافرين عسيرا. وقال تعالى: فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ولما كان عسيرا على الكافرين فهو سهل على المؤمنين، كما ذكره السعدي. ولذلك الإنسان يبقى في حياته يعمل جميع الأيام لأجل هذا اليوم، فإذا سلم الإنسان فيه سلم فيما بعده. ثالثا، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، أي إني ضعيف عن هؤلاء وعن مقاومتهم فانتصر أنت لدينك. فالإنسان يدعو ربه، الإنسان يدعو ربه. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، أي فدعا نوح ربه قائلا: إن قومي غلبوني بتمردهم وكفرهم وتكذيبهم وتخويفهم فانتصر لي منهم. إذن هو صبر على ذلك وصبر هذا العمر الطويل، والإنسان لابد أن يصبر في دعوته وفي حياته وفي أموره كلها. وتأملوا قول الباري سبحانه وتعالى: إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. وتأمل هذه الآية، وتأمل من خلالها الدنيا، فالأيام ترحل ونحن إلى الآخرة كل يوم نرتحل. والعاقل يعتبر ولا يغتر، فهو قريبا ينتقل إلى الدار الآخرة. وعد إلى الآية: إني جزيتهم اليوم بما صبروا. تأمل، لم تكن الآية بما صلوا أو بما صاموا أو بما تصدقوا، علما أن الصبر بهذه جميعها موجود، بل ربنا قال: إني جزيتهم اليوم بما صبروا. فالصبر عبادة عظيمة تؤديها وأنت تنزف وجعا، ثم لا تزال تصبر وتصابر حتى تصير تجد اللذة في الصبر، كما قال عمر بن الخطاب: وجدنا أطيب العيش بالصبر. ولذلك على المؤمن أن يصبر في جميع أموره، لا سيما مع من يخالط، ولا يترك الدعوة، كما أن نوح عليه السلام لم يترك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. رابعا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال القشيري: يسر قراءته على ألسنة قوم. تأمل كيف أن القرآن ميسر، فبعض الناس قد أجادوا في قراءته بجمال صوتهم وأوصلوا هذا الصوت الجميل إلى الناس، فزينوا القرآن بأصواتهم وعلمه على قلوب قوم، فتجد بعض الناس قد علموا ما في القرآن وفهمه على قلوب قوم، تجد بعض الناس يعني قد فهموه وحفظه على قوم، وكلهم أهل القرآن وكلهم أهل الله وخاصته. طبعا يصح أن تقرأ يسر قراءته على ألسنة قوم، وعلمه على قلوب قوم، وفهمه على قلوب قوم، وحفظه على قلوب قوم، وكلهم أهل القرآن وكلهم أهل الله وخاصته. إذن على الإنسان أن يهتم بجميع أبواب القرآن وأن يثور القرآن، كما قال ابن مسعود: من أراد العلم فليثور القرآن. يعني ينبغي على الإنسان أن يهتم بجميع أبواب هذا العلم وأن يخدم جميع أبوابه، لكن من فتح له فيه باب خير فليغتنمه. ولقد يسرنا القرآن للذكر، أي ولقد سهلنا القرآن للتذكر به وحصول الفهم والاتعاظ، لأن الإنسان يستذكر أمر الله تعالى. وربنا قال: فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، فيستذكر الإنسان أوامر الله. وربنا قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إذن ربنا قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، أي فهل من متذكر فيتعظ ويعتبر بما في القرآن الكريم. فينبغي على الإنسان أن يهتم وأن يجد في هذه الكريمة حث على الاهتمام بالقرآن، وأن يعطي الإنسان القرآن أفضل الأوقات. وحيثما كنت املأ وقتك بالقرآن، ولا تقل هذا الوقت يسير أو لا يكفي، لا، لا تحقر العمل الصالح حتى ولو كان قليلا، حتى ولو كان الزمن به قليلا، ولا تستهن بالذنب حتى ولو كان صغيرا. وتأمل دلائل الاقتران، اقتران اسم الله الغفور بالشكور. قال: إن ربنا لغفور شكور، فهو غفور للذنب مهما عظم وشكور للعمل الصالح مهما قل، فتحذر الذنوب وتكثر من العمل الصالح. إذن هكذا ينبغي على الإنسان أن يجد في هذا. خامسا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يقول ابن جزي أي يسرناه للحفظ، وهذا معلوم للمشاهدة، وتجد الآن بحمد الله الحفاظ في كل مكان، فإنه يحفظه الأطفال الصغار وغيرهم حفظا بالغا. أحد يعني الأفاضل من سريلانكا أرسل لي صوت ولده الصغير، صغير جدا 4 سنوات، يقرأ القرآن، فبفضل الله تعالى تجد الناس يهتمون بالقرآن. فأسأل الله أن يبارك لأبناء المسلمين وللمسلمين أجمعين، وطوبى لمن اهتم بتعليم أبنائه. إذن فإنه يحفظه الأطفال الصغار، طبعا العبارة الأصاغر لكن الصغار أفضل، وغيرهم حفظا بالغا بخلاف غيره من الكتب. وقد روي أنه لم يحفظ شيء من كتب الله عن ظهر قلب إلا القرآن. وقيل معنى الآية سهلناه للفهم والاتعاظ به لما تضمن من البراهين والحكم البليغة. إذن هو مسهل، فينبغي على الإنسان أن لا يترك ما سهله الله، فهذه من أعظم النعم أن نتعلم القرآن وأن نعلمه. سادسا، كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. يقول ابن جزي وإنما كرر هذه الآية البليغة، وقوله فذوقوا عذابي ونذر لينبه السامع عند كل قصة فيعتبر بها، إذ كل قصة من القصص التي ذكرت عبرة وموعدة، فختم كل واحدة بما يوقظ السامع من الوعيد. إذن ربنا يقول فكيف كان عذابي ونذر، أي فكيف كان عذابي لعاد على كفرهم وكيف كان إنذاري. سابعا، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يقول ابن القيم أيسر شيء بحمد الله تعالى على النفوس تحصيله وحفظه وفهمه هو كتاب الله الذي يسره للذكر، وإنما الذي هو في غاية الصعوبة والمشقة مقدرات الأذهان وأغلطات المسائل والفروع والأصول التي ما أنزل الله بها من سلطان. يعني هو ميسر، فيأتي الإنسان يشدد على نفسه، لا ينبغي لأحد أن يشدد على نفسه. معاني الكلمات خشعا ذليلة من شدة الهول، فنقول يا من تطلق بصرك عليك أن تتأمل شدة الهول يوم القيامة، واحفظ بصرك الآن حتى لا تقع فيما لا تحمد عقباه في ذلك اليوم الشديد الذي تذل فيه الأبصار. ولذلك كل نظرة ينظرها الإنسان للشيطان فيها مطمع، فعلى العبد الصالح أن يقطع مطمع الشيطان. الأجداث القبور مهطعين مسرعين، والزجر زجر ونهر عن تبليغ الدعوة، منهمر متدفق قدر قدره الله في الأزل وهو إهلاكهم بالطوفان، على ذات ألواح ودسر سفينة ذات ألواح ومسامير شدت بها. طب هنا تذكير بهذه النعمة حينما حمل آباؤنا في هذه السفينة، فنعمة الله على الآباء نعمة الله على الأبناء، وأيضا فيها تذكير هذه النعم الآن التي هي في خدمتنا من جميع الوسائل. مدكر معتبر ومتعظ، يوم نحسن يوم شؤم. العمل بالآيات، ادعو الله أن يفرج كربتك، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. فعلى الإنسان أن يلجأ إلى الله وأن يحسن الظن بالله وأن يدعو ويدعو ولا يمل من الدعاء، فإن عوجد لك بالاستجابة فاحمد الله، وإن تأخر فاحمد الله، فخيرة الله لك خير من خيرتك لنفسك. ثانيا، حدد آية أو آيات وتأمل ما فيها من عظات ومقاصد. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يعني كل شيء تقرأه تأمل ما فيه من الحكم والعظات. ثالثا قل اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك فكيف كان عذابي ونذر. هذا من تدبر القرآن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتدبر القرآن، والإنسان لابد أن يقرأ التفسير حتى يتدبر القرآن، لا يأتي التدبر تاما حتى يفهم الإنسان المعاني. فنبينا صلى الله عليه وسلم كان يتدبر ويعمل، ولذا هذا ثبت في الحديث الصحيح الذي روته عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم، تقول فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فتأمل الإنسان يجتهد، ولا كان صلى الله عليه وسلم يجتهد في التقرب إلى الله بالقيام، بقيام الليل، وكان يكثر الدعاء والتضرع. وفي هذا الحديث تقول أم المؤمنين رضي الله عنها فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش، أي إنها كانت ليلتها، فاستيقظت من الليل فلم تجد النبي صلى الله عليه وسلم في فراشه فالتمسته، التمسته لأجل أن تخدمه، تقول فالتمسته أي جعلت تطلبه بيدها وتبحث أينه، فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان، أي لمست، أي لمست بيدها قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كان في حال سجوده ويدعو ويقول اللهم أعوذ برضاك من سخطك، أي ألجأ وأستجير بما ترضى به عني مما تسخط وتغضب به علي. فالإنسان يلجأ إلى الله تعالى ويحذر الذنوب. وبمعافاتك من عقوبتك، أي ألجأ وأستجير بما تعفو به عني مما يقع به عقوبة منك. فهكذا ينبغي على الإنسان أن يتعلم حديث النبي وأن يتدبر معانيه وأن يتعلم الآيات وأن يتعلم تفسيرها لأجل أن يتدبرها تدبيرا سليما. التوجيهات: أولا عناية الله ورعايته لنوح، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، فربنا قد استجاب له. ثانيا نزول عقوبة الله بمن عصى وتجبر، ولقد تركناها آية فهل من مدكر، فعلى الإنسان أن يحذر الذنوب والمعاصي فإنها مهلكة. ثالثا من سنن الله تعالى ابتلاء الأنبياء وأتباعهم، من سنن الله تعالى ابتلاء الأنبياء وأتباعهم، فقالوا أبشر منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. إذن هذا سنة الاختبار والامتحان، وعلى الإنسان أن يصبر وأن يحتسب، فالصبر منزلة جليلة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.